الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد البشير النذير والسراج المنير. وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذابت ساعات العمر وأوقاته. والسعيد من الخلق من إذا ذكر وتذكر، والشقي من لم تنفعه الذكرى. أخواتي الكرام، تناولنا في اللقاء الماضي الثواب المترتب على الطهارة، وكان آخر ما ذكرنا التطهر بالسواك. واليوم معنا أبواب جديدة، باب ثواب من حافظ على الوضوء. روى ابن حبان في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الحديث فيه الأمر بالاستقامة، والاستقامة هي التسلك بسلوك النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، يعني التخلق بالأخلاق الصالحة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولن تحصوا، يعني ولن تقفوا على ما عند الله تعالى من حسن الثواب والأجر، لن تستطيع أن تعد ما عند الله تعالى من الثواب والأجر إذا كان من الإنسان منا استقامة. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والمعنى بالصلاة هنا الصلاة المفروضة، لقول الله تعالى في حديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعلى شيء في القرب الفرائض، وما دام ذكر الصلاة كأفضل الأعمال المعنى بها الصلاة المفروضة. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هنا جاء الحفاظ على الوضوء كصفة من صفات أهل الإيمان، هذا أول حافز في الحفاظ على الوضوء، أنه من صفات أهل الإيمان. من صفات أهل الإيمان أنهم يتوضؤون حتى ولو لم يصلوا، يحب أن يبدأ يومه بالنشاط حتى وإن لم يصلي يتوضأ. إن كان ذاهبا للعمل يذهب متوضئا، فيكون في أهبة للطاعة حتى وإن أراد أن يذاكر درسا من دروسه يتوضأ. والإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ما كتب حديثا في جامعه الصحيح إلا بعد وضوء، ما من حديث كتبه إلا كتبه بوضوء. كذلك من الثواب المترتب على الحفاظ على الوضوء أن الحفاظ على الوضوء سبيل إلى الجنة، سبيل إلى الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربط الجنة بالإيمان، قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. في الحديث عندنا روى ابن خزيمة في الصحيح عن عبد الله بن بريدة عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال يا رسول الله ما أذنبت قط إلا صليت ركعتين، ما أذنبت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، دخلها وهو نائم أو دخلها وهو يقظ؟ هو نائم فين؟ لا ده الرؤية، الحديث بعد الإسراء. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد إلى السماوات اطلع في الجنة واطلع في النار، اطلع في الجنة واطلع في النار، فعلم أهل الجنة وعلم أهل النار، علمهم بصفاتهم. ولما رجع من معراجه أخبر أصحابه بما كان من أمره وبما رأى. لكن في الحديث إني دخلت البارحة الجنة، هل الجنة من يدخلها يخرج منها؟ هل اعتقادك في الجنة أن من يدخلها يخرج منها ولا يخلد فيها؟ طيب إذن الدخول هنا كان دخول في منام ولا دخول في يقظة؟ الحظ معايا، الحديث مع أنه في الفضائل لكن الحديث فيه معتقد. ربنا قال في حق أهل الجنة ضرب لهم الخلود فيها وبين أنهم منها ليسوا بمخرجين. طيب هو دخل وطلع، يبقى الدخول ده كان فين؟ في منام ولا كان في يقظة؟ في منام. طيب وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرى في منامه أنه قد دخل الجنة، والرؤية المنامية لا مجال لها، واسعة. والرؤية هذه حسن الرؤى له علاقة بحسن الحال، وسوء الرؤى له علاقة بسوء الحال، وأضغاث الأحلام لها علاقة باختلاط أحوال الناس. ملك مصر لما رأى في منامه السبع بقرات واستيقظ قص ما رآه على حاشيته وزرائه. بأي شيء نجبوه؟ قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الأضغاث معناها إيه؟ أمور مختلطة، أمور مختلطة اختلط بعضها ببعض، ومن ثم يبقى في أضغاث اللي هي الأحلام المختلطة، وفي رؤى اللي هي تعبر ولها معنى. في إنسان من سوء حاله وكثرة أحزانه وهمومه واشتغاله بالدنيا وانصرافه عن الآخرة يرى، لكن يرى وهو نائم أنه يصعد إلى أعلى ثم يهوي مرة واحدة إلى أسفل. يقوم النوم مفزوع، مالك؟ يقوم هو وهو يعني ترتعب فرائصه. لماذا؟ قال شفت في المنام انا وقعت من فوق جبل عال. والاخر يقول رأيت في منامي ان النار اشتعلت في بدني. ومن عنده حسن حال مع ربه قد يريه الله تعالى جنته. ومعلوم الرؤى في كتب التاريخ مجالها وسيع. يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه جاءته احدى جواريه يوما، واحدة من ايه من الاماء اللي عنده القصر، جاءته وكانت صالحة، قالت يا امير المؤمنين رأيت فيما يرى النائم ان القيامة قد قامت وان الصراط قد مد على متن جهنم، ورأيتك يا امير المؤمنين. شفتك. هو قاعد بيتخيل، وهو جالس يتخيل لما قالت له ورأيتك اغمى عليه، اصابته ايه اغماء، فامسكت باذنه وجدت تصيح تقول والله رأيتك قد نجوت، والله رأيتك قد نجوت، والله رأيتك قد نجوت. يبقى اللي شافت في المنام ان الله قد اقام الساعة، ورأت ما في القيامة من اهوال وكرب، ورأت النار وان الصراط قد مد على النار، ورأت عمر بن عبد العزيز مر على الصراط وقد نجا. يبقى كل واحد بيرى حسب ايه؟ حسب حاله. وذكرنا سلفا قصة ابي الابيض العنسي في موقعة الطوانة سنة 83 هجرية. ابو الابيض العنزي كان رجلا صالحا، كان صالحا وكان متأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، رأى في منامه ان القيامة قد قامت وان النار قد دخلها اهلوها وان الجنة قد دخلها اهلوها، ورأى نفسه في الجنة، شاف نفسه جوا الجنة. فلما استيقظ من صبيحته ذهب الى الامير فقال له يا امير، يا امير المؤمنين رأيت فيما رأى النائم اني ادخلت الجنة واكلت فيها زبدا وعسلا. قال له انت بتقول ايه بالتحديد؟ عايز تاكل زبد وعسل؟ اما الزبد والعسل فعلي، انا اللي املك الزبد والعسل، اما الجنة ملك مين؟ ملك الله، يملكه ربي. هات له يا غلام زبد وعسل. جاب له قشطه وعسل نحل، اكل. وهو ياكل سمع المنادي ينادي يا خيل الله اركبي، فركب جواده ودخل في الحرب، فكان في اخر النهار في عداد الشهداء. يبقى اللي شافه في المنام تحقق على ارض الواقع ولا أه؟ يبقى حسب حال الانسان يرى. ان كان الحال صالحا يرى رؤى طيبه، وان كان الحال مختلطا يرى كوابيس ومزعجات، وان كان الحال والعياذ بالله الاخر يرى النار تشتعل في بدنه ونفسه في الطين وهكذا. لذلك في الروايه ان النبي عليه الصلاه والسلام راى رؤيا وراى انه دخل الجنه فسمع فيها خشخشه بلال. لما قال له يا بلال بما سبقتني؟ تعال. الخشخشه اللي هو صوت الرجل يعني. قال له يا رسول الله عندي خصلتان مداوم عليهم، الخصله الاولى ما اذنبت ذنبا قط الا صليت ركعتين، والركعتان هاتان يقال لهما ايه؟ صلاه التوبه. حديث ابي بكر رضي الله عنه وارضاه ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضا ويصلي لله ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر الله له. اي ذنب؟ هو في حد فينا ما له ذنوب؟ كلنا نذنب. بعد الذنب توضا وضوءك للصلاه ثم صل ركعتين لله لله الله اكبر، واخشع في الركعتين واسال الله تعالى ان يقيلك من عسرتك. عندما تخرج من الصلاة تخرج وقد أقالك الله تعالى من عسرتك. يبقى انت عارف العداد بتاعك، وعارف المزان، وعارف المساح اللي بيمسح الذنوب باستمرار، قال ما أذنبت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث. الحدث إن كان كبيرا فهي الجنابة، وإن كان صغيرا فهو الخلاء، الفساء والضراط والبول والبراز. وما أصابني حدث قط إلا توضأت. يبدو هو كان بيبقى دائم الوضوء، لا دائم الوضوء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، وقوله بهذا يشير إلى أن رفع الدرجات في الجنة وإلى أن السبق في الجنة يكون بالعمل، دخول الجنة بالرحمة وعلو الدرجات وترقيها يكون بالعمل. في الحديث الذي عند مسلم قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا لن يدخله عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. يبقى دخول الرحمة بالعمل ولا بالرحمة؟ دخول الجنة بالعمل ولا بالرحمة؟ بالرحمة. أما ترقي الدرجات في الجنة بإيه؟ بالأعمال. لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، لكن ترقي الدرجات في الجنة بالأعمال. اللي محافظ على الجماعات بيطلع، واللي محافظ على الشتاء في البرد الشديد اسبغ الوضوء بيطلع، وهكذا. فافهم باركك الله. قال بهذا يعني بهذا سبقت. وهل يفهم من هذا أن مقام بلال في الجنة أعلى من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا اطلاقا، لا يفهم من هذا أبدا، لأن أعلى مقام في الجنة مقام مين؟ مقام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن المحافظة على الوضوء من صفات أهل الإيمان، وهي سبيل إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. باب ثواب من ذكر الله تعالى بعد الوضوء. في صحيح الإمام مسلم من حديث الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. جملة أنت حافظها وبترددها باستمرار بعد ما تتوضأ وتسبغ الوضوء. والإسباغ معناها إيه؟ غسل العضو وزيادة، غسل العضو إلى حده الشرعي وزيادة. يعني لو بدأنا عندما تبدأ الوضوء تبدأ بالسنن ولا بالأركان؟ سؤال اللي جاوب عليه له جايزة. لما تبدأ الوضوء بتبدأ بالسنن ولا بالأركان؟ السنن. لا بالأركان. السنن يا مولانا بالأركان. صح الراجل أهو. النية الأول، والنية ركن ولا أه؟ النية ركن. اللي قال لك بالسنن أخذها من غسل اليدين إلى إيه؟ الى الرسغين، الى هنا كده. لا، ما انت قبل ما تعمل كده بتعمل ايه؟ مستحضر النية. يبقى تبدأ الوضوء من ايه؟ بالنية، والنية محلها القلب. وبعد النية بتبدأ تغسل اعضاء الوضوء. اذا كان ايه غسل اليدين سنة، والمضمضة والاستنشاق سنة او واجبة، وبعدها اركان الوضوء تغسل كل عضو مع الزيادة. مع الزيادة، الزيادة اسمها ايه؟ اسمها اسباغ وضوء. لكن من يغسل اعضاء الوضوء بانتقاص هذا اسبغ ولا ابطل وضوءه؟ يبقى العضو اذا كانت اليد من اطراف الاصابع الى المرفق ده العضو المفروض غسله. يبقى الاسباغ معناها ان ارفع الى نصف العضد صيفا وشتاء، ده إسباغ معناها إيه؟ أنا باخد درجة زيادة، باخد درجة زيادة عمن توضأ العضو الأصل، وهذه الزيادة تأتي في القيامة نورا في ذراعي ونورا في وجهي وفي أعضاء إيه؟ وفي أعضاء وضوئي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا. طيب، يبقى شرط الذكر ده أن يكون عقب وضوء مسبغ، عقب وضوء مسبغ يعني وضوء وزيادة، وضوء وزيادة على إيه؟ على أعضائه. من ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، يعني لا يحجبه عن الجنة إلا الموت، لا يحجبه عن الجنة إلا إيه؟ إن مات يدخل الجنة. يعني وفي هذا إشارة إلى أن من توضأ وأسبغ الوضوء وذكر الله تعالى بهذا الذكر ومات مكانه فين؟ يختار من أي أبوابها شاء، يدخل من أي باب شاء. إيه رأيك إن يوم الريان لا يدخله إلا مين؟ طب الحديث ده بيقول إيه؟ من أي أبوابها شاء، وذكر الثمانية، وذكر الثمانية. طيب، يبقى إذن هذا ذكر أو ذكر يقال بعد الوضوء. هناك ذكر آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ العشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره، ومن توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. والحديث رواه الإمام الطبراني في المعجم الأوسط، ورواه الإمام النسائي في السنن، والشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أخرجه في السلسلة الصحيحة. الحديث في إيه؟ في أولا فضل قراءة سورة الكهف، والحديث ليس فيه يوم الجمعة ولا ليلة الجمعة، الحديث ليس فيه تحديد يوم. من قرأ سورة الكهف، يبقى من سورة الكهف لها فضل في قراءتها في أي يوم. من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، انت بتقرأه انت في فاجوس، يبقى ليك نور يوم القيامة من فاجوس الى مكة، نور ممتد. طيب، ومن قرأ العشر آيات الاول امن فتنة الدجال، ان اطال الله في عمره حتى ادرك المسيح الدجال، المسيح يفتن الناس ولا يقوى على فتنته. لماذا؟ لانه محصن بايه؟ محصن بأول سورة الكهف. ومن ثم في هذا دلالة على أن العشر آيات الأول من آيات التحصين في كتاب رب العالمين، وتحفظهم فيها إشكالية. خلاص الحمد لله، الفضل جاء دون تحديد يوم. ومن ثم في هذا من يريد الرفعة مع مصحف، اليوم كل بيت فيه كل واحد مع مصحف المحمود، المحمود عليه مصحف، عليه مصاحف كتير، وانت ماشي اقرا سورة الكهف. كثرة القراءة تعود اللسان على فصاحة وبيان، ثم تركز في القلب وتحفظ. ما انت لما تقراها كل يوم هتاخد معاك كام سورة الكهف؟ تاخد ربع ساعة؟ ربع ساعة. لما تقراها كل يوم ان شاء الله في اخر الشهر تحفظها. يبقى إذا قراءتها نور يوم القيامة، وقراءة أولها أمان من فتنة الدجال. ثم في الحديث ومن توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. يقول الكلمة دي تكتب في رق، والرق دي يجعل في صندوق كده لا يفتح إلى يوم القيامة، يعني الله تعالى ينميه ويضخمه لك حتى يعظم أجر المتوضئين. يبدأ إذن هذا ذكر يقال على الوضوء أو إثر الوضوء على التعبير الصحيح. بعد الوضوء ثواب النوافل. روى الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليهما في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. يعني معناها ما توضأ في ليل ولا في نهار إلا أصلى بعد وضوئه ركعتين، حتى أثر وقالوا سنة الوضوء. سنة الايه؟ الوضوء. يبقى بلال كان يحرص إذا توضأ أن يصلي ركعتين، ركعتين أربعة ستة ثمانية، مش في إشكالية، فاضي ساعة صليها كلها، مش في إشكالية. وعندنا حديث في صحيح الجامع قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع، من أراد أن يستكثر فليستكثر، ومن أراد أن يستقل فليستقل. عايز يصلي ألف ركعة ما حدش يمنعك، عايز تبدأ من الساعة سبعة تصلي لو الساعة 11 ما حدش يمنعك، الضحى ركعتان وآخرها 8، أنت عايز تصلي 1000 أنت حر، مأجور مأجور. تضيع عليك الصلاة ما تضيعش عليك الصلاة، مبتدع لا لست بمبتدع إطلاقا. ومن ثم الصلاة خير موضوع، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. بلال كان يحرص إسر كل وضوء لو غم بالليل ولق. أما تعرف أن من علاج القلق الوضوء؟ إذا أصابك أرق أو قلق أو قبض مضجعك بليل، قم للوضوء، توضأ يذهب عنك كل شيء، ثم قم وصل لله ركعتين تهنأ بنوم إن نمت. وعن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، فيحسن الوضوء ولا الوضوء؟ طب ليه؟ أيوة، لأن الوضوء بفتح الواو الماء، أما الوضوء حركات الوضوء الذي هو إيه؟ يهيئ للصلاة. ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. والحديث في صحيح الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه. يعني إيه يقبل بقلبه ووجهه؟ يعني لا ينشغل فيهما عن الله أبدا، لا بوسوسة ولا بغيرها، يعني كامل الخشوع، يعني كامل الخشوع، لا سهو ولا التفات ولا شغل إلا بالله تبارك وتعالى. ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. وهذا كافي في أن يكون الوضوء سبيلا إلى جنة الله تبارك وتعالى. بعد الوضوء أبواب الصلاة، يذكر المؤلف في الصلاة في بدايتها يبدأ الصلاة بإيه؟ بتبدأ بإيه؟ الصلاة بتبدأ بإيه؟ الصلاة بتبدأ بإيه؟ طيب الوقت ده بنعرفه بإيه؟ أيوة، خليك صاحي، خليك صاحي. الصلاة بتبدأ متى تجب الصلاة؟ يبقى دخول الوقت. كيف أعرف أن الوقت دخل؟ بالأذان. ومن ثم بيبدأ المؤلف، أي بيبدأ في الحال أول شيء الأذان، سيذكر فضل الأذان ثم يذكر فضل المؤذنين ثم من بعدها يدخل فين؟ في الصلاة. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالت السيدة الطاهرة أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها: أرى هذه الآية نزلت في المؤذنين. ده كلام مين؟ سيدة عائشة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، المؤذن ده بيدعو لمين؟ لا يدعو لحزب ولا لقبيلة ولا لطائفة، وإنما يدعو لمين؟ لله. فبيقول الله أكبر، أهو بيقول الله أكبر، الله أكبر، يبقى أكبر من كل شيء، يبقى بيدعو لمين؟ لله. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: أرى هذه الآية نزلت في المؤذنين. ثم يستدل بعد الآية مباشرة بما في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليهما، عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال لعبد الرحمن: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى الصوت، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له. لذلك عبد الرحمن بن أبي صعصعة من تلاميذ أبي سعيد الخدري، نقول له: أنا شايفك كده مهووس بالغنم وعيشتك كلها في البادية، طيب إذا كنت في غنمك وباديتك وأردت أن تصلي فأذن أولا. يؤذن وهو واحد ولا مجموع؟ واحد. طب لماذا يؤذن؟ هو الأذان بالنسبة للفرد سنة ولا سنة؟ للفرد والمجموع، يعني من كان وحده في مكان وأراد أن يصلي فلا مانع شرعا من أن يؤذن حتى ولو لم يأتي أحد. طب يؤذن لماذا؟ حتى يشهد من سمع الأذان أنه مسلم، أنه مسلم. يقوم يصاب بالأنس لو في جبل، أذن يقوم الشجر والحجر والرمل والهواء وكل شيء يعلم انك مسلم، تقوم تحس بامان كده براحه. والاذان يقال للاذان الذي هو إعلام بدخول وقت أداء، ويقال الإقامة إيه؟ أداء. الإقامة يقال لها أذان، والأذان يقال له إيه؟ أداء. طيب، يبقى إذن في هذا أول شيء في ثواب المؤذنين أن من يسمع صوت المؤذن من عاقل أو غير عاقل إلا وجاء يوم القيامة شاهدا لمين؟ للمؤذن. الرواية الثانية عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. يا حلاوة، أعلى الناس بالحظوة مين؟ المؤذن. بس يؤذن إيه؟ يؤذن إيه؟ احتسابا، احتسابا لوجه الله. لا يؤذن حتى يسمع الناس صوته يقول يا ده صوته حلو، لا، يؤذن احتسابا لله، لأنه بيدعو لمين؟ بيدعو لله. والداعي لله لابد أن يدعو بعبودية صرفة. كان مكروه من الناس حتى يا شيخ. نعم؟ كان مكروه من الناس. أنت مالك من الناس؟ وأنت بتدعي الناس؟ هو اللي بتكلم عن الموضوع. هو أنت بتدعو للناس ولا بتدعو لله؟ أنت بتدعو لله. أنت بتدعو لله. خلينا شوي، خلينا الأصوات بعدين. الأصوات دي بعدين. بتدعو، المؤذن يدعو إلى الله. والذي يدعو الى الله يدعو الى الله باخلاص، باخلاص. فلو اذن باخلاص يقوم ربنا يغفر له مدى الصوت. صوته واصل فين؟ واصل بالاذن في مسجد العدروس، صوته واصل هناك كبر السحار، يقوم ربنا يغفر له المدى ده كله بالكامل. وبعدين يصدقه الركب واليابس. وبعدين اجاله مليون واحد صلي ورا منه، يقوم ياخذ ثواب مين؟ ثواب المليون ده. لماذا؟ لانك دللته على ايه؟ على خير، والدال على الخير له مثل اجر فاعله. الروايه التي بعد هذا عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. في هذا دعوة إلى التنافس، إلى التنافس على فعل الخير في المساجد، وخاصة الصف الأول والأذان. لكن بنرى أناسا للآن بيأتي المسجد ويتترس ورا، يتترس ورا ليه؟ إن كان صاحب عذر هياخد ثواب الصف الأولاني، لكن لو ما عندوش عذر وقاعد ورا لما يقيموا الصلاة يقوم يوقف في الصف الخامس. ليه؟ ما تسبق، اسبق للصف الأول، اسبق للصف الأول كل الثواب. يبقى لذلك باستمرار كده يعني زاحم، حتى لو ما فيش مكان زاحم ادخل في النص وحش نفسك. طب السهاب بالحضور ولا بالتحشير؟ لا، ما بالحضور اولا. ما هو اذا سبق بيكتب له سابق، ثم بعد السابق بيكتب له متقدم او متاخر. ما هو الاصل في السابق ان يجلس امام، ان يجلس امام. اهل الاعذار ليهم عذرهم وليهم ايه الدكه الخلفيه. اذا بدري متاخر هيبقى فين؟ هيبقى ورا مكانه كده، وبياخذ ثواب الصف الاول، بياخذ ثواب الصف الاول. طيب، اما اللي ما عندوش عذر بيقعد ورا ليه؟ ما يقعد قدام، يروح بيسند ظهري، اسند ظهرك على الحيطه القداميه وخلي مكانك جنبك. لما تقوم الصلاه لف نفسك كده وروح ايه؟ وروح غايب. لكن ما يقعد ورا، اذا بدري وقاعد ورا وعنده الاقامه صلى ورا. يبقى هو سبق في الدخول، سبق في الدخول، لكن في الرص كان فين؟ كان ورا، يبقى ما اخذش الصف الاول. لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليهما. والاستهام ده يعني ليه؟ المرعى دي ايه المراد منها يعني؟ ما المراد من المرعى دي؟ فض المنازعات. ما هم اتنين مختلفين، دي مسجد استماع دي مسجد استماع، نقول له يا عم تزعلش نعمل كلوبامي تمام؟ اللي يطلع له الدور يأذن، يبقى بالأذن خلاص، يبقى فضية منازعة بالإيه؟ بالقرعة والإيه؟ والمساهمة أو الإسهام يعني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع شوي، أول حديث ذكرناه إن ربنا هيرفع المؤذنين، طيب وبعديها المؤذن ده يبقى خالص لله، وبعديها لو حصل نزاع نعمل جرعة، طيب شوف بقت بعديها هيبين ان المؤذن ده صاحب عهدة، صاحب عهدة حمل تاجيل. قال النبي عليه الصلاة والسلام، الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. الإمام ضامن، ولا يتقدم الإمامة إلا أعلم الناس بالصلاة، لأن أي خطأ منه اللي وراه في الأمام، هو اللي شايف. طب والمؤذن مؤتمن، مؤتمن على إيه؟ على الوقت، لأن في مؤذن في رمضان بيقدم العصر، بيأذن قبل المغرب بساعة، والتاني حط الراديو بيأذن على الراديو ما أذن، ممكن يكون في سبب خمس دقائق أو تأخير خمس دقائق، يبقى هو حيفطر الناس أو حيجوع الناس، أمانة حكاية مش كده، مش أول ما يقوم يأذن، لا يبقى قمة الانضباط، لأن لو أذن في الفجر قبل الأذن بخمس دقائق ضيق عليه ولا وسع على الناس، يبقى ضيق على الناس. ولو أذن بعد الدقيقتين فطر الناس، والناس تبقى في أمان، وهو اللي يشيل عهدة، وهو اللي يبقى حمال أسير. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. طيب المؤذن مؤتمن، هو أذن، يبقى عينه في المسجد، مش يأذن ووشه في الحيطة، يأذن ويخلي عينه في المسجد، عندما يرى المجموع يعني الذي لا يقوى الشيطان على الهجوم عليه يقيم الصلاة. في واحد بيأذن وبيبقى ممسوع عايز يقيم الصلاة بسرعة، ليه؟ عنده مشوار، يقوم يقيم الصلاة ويبقى خلف الإمام خمسة، لما الإمام يخلص الرابعة يبقى ورا منه 500، يبقى عنده مسبوق قد إيه؟ مسبوق عنده 495، اللي عايز يعدي بعد كده يقطم في الناس هينعدي. لا، المؤذن مؤتمن ينظر في الحاضرين، ويبقى ودنه مع الطهارة، عينيه في المسجد وودنه مع الطهارة، لما يشوف حركة ناس على الطهارة ينتظر شوية، لما يشوف حركة زيادة في المسجد يقوم يقيم الصلاة، يقوم بعد ذلك الشيطان يضعف كيده على المصلين، لأن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. لما صلي لوحدي الشيطان هيقول للمكنة مفتاحها في المكنة، وهيقول للشبة سبتها مفتوح، هيشتغل عليه بسرعة، لما يبقى جنب واحد كده هيتوزع على اثنين، لما يبقى الصف في 100 كده هيتوزع على 100، لما يبقى المسجد في 1000 الكيد هيتوزع على 1000، يبقى كده ايه؟ بيضعف بيضعف بيضعف. ومن ثم المؤذن لابد ان يكون صاحب فطنة، ويبقى سريع البديهة، ويبقى سريع البديهة. ومن ثم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. فدعا النبي والسلام للأئمة، قال اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. الرشد بالنسبة للإمام الحكمة، الإمام عندما يكون حكيما لا يحدث خلاف داخل المسجد أبدا، ولذلك يعني من السنة إذا نظر الإمام للصف لتعديله أو لتسويته أن يقول سووا صفوفكم، اعتدلوا، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثقة الناس في الإمام كل بيسكت، لكن لما يبقى الإمام خرع يقوم الناس بتأمره وبتنهاه وتقعده وتقومه وخبطوله وسقفوله، لو طول تسبيحة يقوم هو كل شوية عن يخلص. لا، اللهم ارشد الأئمة لأنه ضامن، ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين لأن الأخطاء منهم إيه؟ الأخطاء منهم متحققة موجودة، ممكن يأذن بدون شعور. هو تعمد الخطأ ولا متعمدش؟ متعمدش. ثم واغفر للمؤذنين، واغفر للمؤذنين، لأن المؤذن إذا أخطأ، إذا وقع في خطأ يقع فيه على سبيل الخطأ لا على سبيل العمد، لأنه لو تعمد أن يؤذن قبل الصلاة يؤدب، لأنه بتعمده هذا يكون لاعبا في الشريعة. لما يتعمد المؤذن يؤذن قبل الفرض قبل الوقت يقال له لاعب في الشريعة، يؤدب ويعذر. لكن أخطاء المؤذنين كثيرة. طيب، بعد ما بين المسؤولية قال له يا عم مش هنزعلك، انت مكانتك كبيرة جدا يوم القيامة، بأثر الحمل لك عند الله مكانة عالية. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هذا تبقى صح، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يعني معناها يعني المؤذن هيبقى طويل قوي، هيبقى أطول من غيره ولا لا؟ لا لا لا لا لا، طب انت غلطان. كل الناس يوم القيامة على سن أبيهم آدم وطوله، أبناء 33 وطول آدم، كلهم على طول أبيهم آدم، كلهم على طول أبيهم آدم 60 ذراعا، هيبقى طول الواحد قدام 60 ذراع. عارف 60 ذراع معناها كم متر؟ حوالي 30 متر تقريبا، تقريبا كده، يعني الذراع 45 سنتي، هيبقى طولك 30 متر. في عرض 7 أذرع هيبقى عرضك أوضة، هتبقى طول المبنى وعرضك أوضة. وكل الناس كده هيبقى كله كده. طب لما يبقى كله كده ما المؤذن هيبقى أطول من غيره ازاي؟ لا، الطول ده طول معنوي، طول معنوي. عندما يفعل أحد من أولادك فعلة طيبة بتقول له أنت عملت فيا إيه؟ أنت طولت رغباتي. هو الرغبة نغطت ولا طارت بالوجاهة؟ بالوجاهة. فعل فعلا جميلا فتسبب في ظهور عائلته، كلهم كده ماشيين، ممكن يبقى العائلة كلها أقزام بس ظاهرين بين الناس بالفضائل. ولد طولت رقابنا يا ولد، طولت رقابنا، معناها ما الرقبة هي الرقبة، لكن معناها ان ايه؟ سمع الناس بخيرهم ووقف الناس على فضلهم. يبقى كذلك طول الرقاب يوم القيامة للمؤذنين ليس معناها انهم أطول من غيرهم، لأن الجميع ايه؟ طول واحد، إنما من فضلهم أن الله يبرزهم يوم القيامة فيظهر فضلهم على الملأ، عند ذلك تطول الرقاب ولا لا؟ تطول. بطول هنا معنوي ولا مادي؟ معنوي. أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. رواية أخرى عن جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. العشاء ولا؟ طيب. يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. يعني الشيطان عندما يسمع الأذان يفر. طيب والروحاء دي فين؟ الروحاء ده مكان بينه وبين المدينة تقريبا حوالي 50 كيلو أو 55 كيلو تقريبا. بين المدينة والروحاء 36 ميل. 36 ميل في 1800 متر. يدينا يدينا كام؟ 36 في 1800 يدينا 60 كيلو. ها؟ 157 كيلو 57 ايه هو؟ ميل كيلو 57 ميل. يعني 57 متر؟ ده الميل البري والبحري. يعني 36 بيقول كم كيلو؟ 50 كيلو؟ 50 كيلو تقريبا. يبقى معناها ان الشيطان اذا سمع النداء بيجري بسرعة البرج يفر. لماذا؟ لوقع الأذان عليه. ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هرب الشيطان وفراره عند سماع الأذان. وقد ذكرنا قبل ذلك أن الشيطان إذا سمع النداء ولا وله براط. ولا وله براط دي الصفة. أما الفرار يجري بسرعة حتى يصل الروحاء، والروحاء على 50 كيلو أو ما يزيد من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول الله أكبر الله أكبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام على الفطرة، فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام خرج من النار، فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم، حضرته الصلاة فقام يؤذن. راعي وراعي الغنم ده بيمشي حسب هواه ولا حسب هوا الغنم؟ حسب هوا الغنم، حسب المكان المعشب بيمشي. ممكن المكان المعشب ما يكونش فيه مسجد وده شغله، وطبعا فرضه أن يصلي أينما أدركته الصلاة، ده الفرض، صلي أينما أدركتك الصلاة. طيب هو في المكان كده وحده قام قال الله أكبر وأذن، ثم بعد الأذان صلى، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فلما سمعه يقول الله أكبر قال على الفطرة، لأن الفطرة تدلك على أن الله أكبر. ولما سمعه يقول أشهد أن لا إله إلا الله قال خرج من النار، فعدت هذه بشارة لهذا الراعي، بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، خرج من النار، ففرح المسلمون بالكلمة، فاتجهوا في اتجاه الصوت فوجدوا راعيا قد أذن وصلى، فبشروه بما بشره به النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك رواية أخرى عند أبي داود، وهي رواية ماتعة جميلة جدا، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظر إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. الشظية قطعة من الجبل غير منفصلة عنه، قطعة من الجبل بيرعى عند الغنم، فاستشعر جلال الله تبارك وتعالى فقام وتوضأ وأذن وأقام وصلى فاطلع الله تعالى عليه فغفر له وأدخله جنته. هكذا المتعلق بالصلاة ده يعني في ناس كده تجدها لو حتى يعني لو هو رايح فين الصلاة بالنسبة له كل شيء. وده الأصل في المؤمن، الأصل في المؤمن أن الصلاة لا ينفك عنها أبدا، ما بيفكرش في الأكل بيفكر في الصلاة، ما بيفكرش في البيت بيفكر في الصلاة، وبعد الصلاة يفكر كما يحب أن يفكر. وفي ناس تبقى في سفر يقولك مش هنصلي لما نروح، هو يضمن يروح؟ يضمن؟ ما يضمنش. فتصلي في السفر. أنا عم شايف راتب مش عارف أنزل، وأنت هو ربنا لم يشع تأمم ولا شرعه، ما التأمم مشروع، مش عارف تنزل وأنت قاعد كده بيديك على الأرض أخبط خبطة واحدة، امسح بوجهك هكذا وكفيك وصلي وأنت قاعد، مش عارف تقوم على كرسي صلي وأنت قاعد، صليت ولا ما فلتش كده؟ صليت، يبقى أتيت قبل الصلاة صليت، بعدها صليت، لكن لا تتعلم وتقول أصل أنا في سفر. طب ما في السفر ربنا شرع الصلاة في السفر، لم يعفك منها، لم يعفك منها. ومن ثم الصلاة، الصلاة كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وكما أوصى. آخر رواية في الأذان وفي فضله ما جاء في سنن ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. أي فضل بعد هذا على المؤذنين؟ ومع هذا متوظف مؤذن وبغيب ما بأذنش. شوف متوظف مؤذن يعني مثل أم موسى بيقبض على الأذان ومش بأذن. نسأل الله تعالى العفو والعافية.